بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. أقول المفسر رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال لمن لقيه مشركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غفرانهم. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه مشركا، يقصد أن الآية في من مات على الشرك، وإلا لو كان إنسان مشرك في الدنيا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أسلم لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يغفر له. فالآية في من لقي الله مشركا، يعني مات على الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال غفرانه، ده المفعول به بتاع فعل يشاء. والكلام على هذه الآية أو على هذا المعنى في الآية سبق قبل ذلك في أول السورة. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قال فإنه أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن، هو هنا مكتوب الثواب وهي لعلها الصواب، يقول فإنه أعظم أنواع الضلالة اللي هو الشرك وأبعدها عن الصواب. إيه جاب منين كلمة أبعد عن الصواب؟ وصف الضلال بالبعيد، وده وصف متكرر في القرآن، وصف الضلال بالبعيد. تقول ضلال كبير، وارد الضلال، وصف الضلال بالكبير، صح؟ طيب الضلال كبير، الضلال عظيم، يعني إيه الضلال بعيد؟ شديد البعد عن الصواب، ضلال من شدة الضلال، وكلما زاد ضلالا كلما بعد عن إيه؟ كلما زاد ضلالا بعد عن الهدى. يقول قيل نزلت في طعمة أيضا فإنه مات مشركا. إيه طعمة ده؟ ها؟ أيوة، بتاع المرة اللي فاتت، في قصة اللي هي كانت سبب نزول لآيات سابقة، ذكرنا قبل ذلك أن هذه القصة ما الذي نزل فيها من الآيات. بعض المفسرين بيقصر على بعض الآيات اللي فاتت، وبعض المفسرين قلت لك ساعتها أن إيه؟ أن في آيات تالية ولسه جاي بعد كده، حتى المرة الجاية إن شاء الله هنلاقي أن في آيات المفسرون يذكروا فيها إيه، بيربطوها بقصة طعمة. وطعمة هذا دعي إلى التوبة. يقول قيل نزلت في طعمة أيضا فإنه مات مشركا، إن هو مات مشرك ولم يتوب بالرغم من أنه دعي إلى التوبة. وإن صح هذا، يعني إن صح إن هذه الآية في طعمة أيضا، فبرضو العبرة كما اعتدنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله، ده هنا صيغة إيه؟ فيها عموم أن هذا في كل من أشرك بالله. يقول أو في شيخ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني شيخ منهمك في الذنوب، يكثر من الذنوب، يعني إلا أني لم أشرك بالله شيئا ولم أوقع المعاصي جرأة على الله، وما توهمت طرفة عين أني أعجب الله هربا، وإني لنادم تائب مستغفر، فما حالي؟ يقصد أن هذا ورد فيه أنه سبب نزول آية فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. يقول إن يدعون من دونه ما يعبدون من دون الله إلا إناثا. يبقى إن هنا في هذه الآية إن نافية، إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا، إن نفي. مين دول اللي يدعون؟ ها؟ كفار، صح ولا لا؟ مشركين. إيه يدعون من دون الله إلا إناثا؟ يقول إلا إناثا. قال: اللات والعزى ومناة، لأن لكل حي صنما يسمونه أنثى بني فلان، أو لأن مع كل صنم جنية، أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجر، أو المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. هو الكلام اللي بيذكره، هو ذكر عدة أقوال، الكلام اللي بيذكره ده، الكلام اللي بيذكره ده هو بيعلل للآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، للآلهة دي اتوصفت في الآية بأن هي إناث. إيه يدعون من دونه إلا، طب ما هي آلهة يعبدوها من دون الله، قال عليها إناث. فهو لو عاوزين نحلل كلامه وبعد كده نناقشه، أول حاجة بيقول إلا إناثا الآلات والعزى ومنا، كأنه بيضرب أمثلة لإيه؟ بيضرب أمثلة للآلهة التي يعبدونها اللي سموها بأسماء الإناث. وبعد كده بدأ يعلل، كأنه بيعلل وصف الإناث، يعني أذكر أمثلة الأول الآلات والعزى ومنا، وبعد كده كأنه يعلل ليه بيتقال عليها إناث. والتعليلات اللي ذكرها، لو عدينا التعليلات هنلاقي في أربع تعليلات ذكرها. أول حاجة يقول: لأن لكل حي صنما يسمونه أنثى بني فلان، وده وارد عن بعض التابعين إن هو الإناث هنا، يقولوا إن العرب، إن العرب كانت بتقول على الأصنام اللي بيعبدوها الصنم بيقولوا عليه أنثى. لاحظ هنا إن التعبير ده، إن التعبير ده مش شرط يكون له علاقة بالإناث اللي هي قسيمة الذكور، يعني ذكر وأنثى. واضح ولا مش واضح؟ لأنهم كانوا يقولوا أنثى بني فلان، يقصدوا الإله اللي بيعبده بنو فلان. غريب ده، صح ولا إيه؟ في غرابة. طب ما وجه الغرابة؟ أنا عاوز أسمع بس وجه الغرابة، مش هناقشه. ها، إيه وجه الغرابة؟ شغل ماكو كده. ايه؟ ايه كويس جدا. ممكن تقول ان هم كانوا ايه؟ ان هو اصلا ان هو كانوا ايه؟ الاصل عندهم انتقاص الاناث. الاناث اللي هي اصل الاناث والذكور، يعني الناس المشهورة يعني كلمة الاناث. فازاي كانوا بيقولوا على الاصنام ايه؟ اناث. فيها غرابة صح؟ طيب. ممكن اقولها لكم وقت اخر بقى. هو ده متسق مع انتقاصهم. ماشي؟ خليها وقت تاني بقى. يقول أول حاجة: لأن لكل حي صنما يسمونه أنثى بني فلان. تاني حاجة يقول: أو لأن، خلي بالك دي عدة أقوال في تعليل إيه؟ في تعليل وصف الآلهة اللي بيعبدوها من دون الله بالإيه؟ بالإناث. يقول: أو لأن مع كل صنم جنية، وده وارد عن بعض المفسرين، ومما يشهد له في قصة قتل لما سيدنا خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لهدم العزة، ولما ذهب وكسرها ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعلت شيئا. فلما ذهب وجد جنية فقتلها. مش هذا صح؟ ماشي. فقالوا أن مع كل صنم جنية، لذلك كان بيتقال، لذلك وصفت هذه الآلهة بإيه؟ بأنها إناث. يقول: أو لأن الإناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر أو حجر، كأنه استخدام لكلمة الإناث غير المعنى المشهور، إن هو كلمة الإناث غير الأنثى والذكر، إن الإناث بتطلق على الجمادات أو على ما لا روح فيه يعني. يقول: أو المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. ده رابع واحد، إن هو قالوا إن الملائكة بنات الله وعبادتهم للأصنام، إن بعضهم بعض كفار قريش كانوا أو بعض كفار الجزيرة العربية كانوا بيجعلوا هذه الأصنام كأنها ترمز ليه هذه الملائكة، جعلوا الملائكة بنات الله وهذه الأصنام كأنها ترمز لها وصرفوا لها العبادة. هو احنا لو بصينا اصلا في الاقوال، هو الجمله الاولانيه اللات والعزى ومناة، ده اصلا ينفع يبقى قول مستقل اصلا، يعني انهم قالوا اللات وعزى انهم كانوا بيسموا الاصنام باسماء الاناث، او ان هم قالوا ان الملائكه بنات الله وعبدوا هذه الملائكه. ولاحظوا ان ده ما كانش موجود في كل العرب، يعني دي مقوله بعض العرب ان الملائكه بنات الله وتسميه الاصنام بايه، باسماء الملائكه. المعاني اللي فيها او الاقوال اللي فيها معنى الانثى غير الظاهر او غير المشهور او غير المتبادل الى الذهن من استخدام كلمه الانثى، ده يكفي في وصفها بالضعف. هي لما يتقال الانثى، لا دي مش الانثى اللي هي ضد الذكر، دي الانثى دي اللي هي الشيء الذي لا روح فيه مثلا، كان العرب بيطلقوا عليه الأنثى. الأصل إن القرآن بيفسر به بالمشهور، المشهور من كلام العرب، لا يفسر به الغريب، ولا يفسر بالغريب والشاذ. وأقرب حاجة والله تعالى أعلم، أقرب حاجة آخر حاجة وذكرها إن قوله الملائكة بنات الله، حتى أصلا له شواهد من القرآن. إيه يدعون من دونه إلا إناثا، وإيه يدعون إلا شيطانا مريدا. قال المريد المارد الخارج بالكلية عن طاعة الله. المارد هو الذي خرج بالكلية عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك المريد صيغة مبالغة. قال فإنه أمرهم بعبادتها، فإن الشيطان أمر هؤلاء الكفار بعبادة هذه الآلهة من دون الله، فعلى الحقيقة هم يعبدونه. لأن أنت عندك هنا سؤالين هتسأل، السؤال الأولاني هتقول إيه، هم لم يصرفوا العبادة للشيطان، يعني هم مش عبدت الشيطان قالوا هذا الشيطان سنعبده، صح ولا لا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لأن الشيطان هو الذي دعاهم إلى عبادة غير الله فأطاعوا، فكانت العبادة عبادة للشيطان. هذه سؤال. السؤال الثاني اللي هتسأله هتقول طيب، ما يدعون إلا إناثا ولا ما يدعون إلا شيطانا؟ لا، ما يدعون إلا إناثا، ودعوتهم الإناث هي عبادة للشيطان. واضح كده ولا مش واضح؟ إيه يدعون من دونه، ما وإيه يدعون من دونه إلا إناثا، إنث، وإيه يدعون إنث برضو، لا يدعون إلا إناثا، لا يدعون إلا شيطانا، وهو عبادتهم ليه هذه الإناث، عبادتهم لهذه الآلهة من دون الله هي عبادة ليه الشيطان. لعنه الله، قال أبعده عن رحمته، واللعن هو الإبعاد والطرد عن رحمة الله. لعنه الله قال أبعده عن رحمته، صفة ثانية للشيطان. طيب فين الصفة الأولى؟ مريدة، إلا شيطانا مريدا، نعت لعنه الله، نعت برضو. وقال إبليس لأتخذن من عبادك، قال لأن أغويهم وأضلهم نصيبا مفروضا. ولعلها تقول لكم ما فيش حد معاه طبعة أخرى غير لعلها بأن أغويهم، صح ولا إيه؟ يعني لأتخذن من عبادك بأن أغويهم وأضلهم نصيبا مفروضا. هو دي إيه؟ هي دي صورة أنه يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا. يقول نصيبا مفروضا، قال معينا معلوما. والفرض أصله من التقدير، كلمة الفرض من التقدير، حتى الفروض التي فرضها الله، مثلا نتكلم في المواريث، مقادير قدرها الله، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني نصيبا معينا معلوما مقدرا. قال عطف على لعنه الله، وقال ده هنا عطف، ده بيقول عطف على لعنه الله أن يعبدون شيطانا ماردا مطرودا عدوا لكم غاية العداوة. ركز كده في الجملة دي، أن يعبدون شيطانا دي في الآية اللي فاتت، ماردا اللي هي مريدا، مطرودا دي لعنه الله، عدوا لكم غاية العداوة اللي علمت من معنى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طبعا هو ذكر ده، في ذكر ده كله منفر عن طاعة الشيطان. لما يتقال هذا شيطان مريد خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ملعون طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته، عدو لكم يظهر هذه العداوة متربص بكم، فكل ده يجعل الإنسان ينفر من إيه؟ ينفر من طاعة الشيطان. إزاي حد لكل هذه الأوصاف يطاع؟ ولا أضلنه، ده لسه تكملة كلام إيه؟ تكملة كلام الشيطان. ولا أضلنهم قال عن الصواب، ولا أمنينهم قال إدراك الآخرة، يعني لا أمنينهم إدراك الآخرة مع المعاصي وطول الحياة يأمرهم بالتسويف والتأخير، أو أنه لا جنة ولا نار. لأمنينهم دي من الأماني يعني. فهو هنا ذكر من هذه الأماني، ذكر حاجتين ولا حاجة للترجيح ما بينهم، فكل دي من أماني الشيطان، إن هو يمنيهم يقول إدراك الآخرة مع المعاصي وطول الحياة، يعني يمنيهم مثلا، كل من أماني الشيطان إن هو يمنيه بطول الحياة، لسه بدري أنت لسه شباب ولسه إيه تبقى تتوب في آخر عمرك، هذه من أماني الشيطان، يمنيه بأن هو يدرك الآخرة وهو حاله على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فيمنيه زي ما يقول ربنا غفور رحيم، غفور الرحيم وهو لا يستغفر الغفور الرحيم ولا يتقرب للغفور الرحيم، فهذه من أماني الشيطان. وفي صورة من أماني الشيطان اللي هي من أشد هذه الصور، نوع من أماني الشيطان يقول له ما فيش أصلا بعد أن نموت جنة ولا نار، فكل هذا داخل فيه أماني الشيطان. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، قال يشقونها ويجعلون ركوب تلك الأنعام حراما ويسمونها بحائر ما يجيء في المائدة. يقصد ما يجيء في سورة المائدة، ما سيأتي في سورة المائدة وبيتكلم في البحيرة. ولا آمرنهم فلا يبتكن، البتك اللي هو القطع، البتك اللي هو القطع. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يعني يقطعون آذان الأنعام يشقونها، وهذا من أفعال أهل الجاهلية، من أفعال أهل الجاهلية إنه كان يشق آذان الأنعام ويقول دي يبتدي يسميها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فيقولون مثلا هذه بحيرة، فدي اللي هيشقها وما ينفعش تركب، ويبتدي إيه يحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى أو يحل ما حرمه الله. يقول وهو إشارة إلى تحريم كل حلال، هو تحريم الحلال من كيد الشيطان لابن آدم، مش بس تحليل الحرام، مش بس تحليل الحرام، تحريم الحلال من يكون شيء حلال وهو يسدد على نفسه فيحرم ما أحله الله. يقول لك طب ما هو ده يعني دي زيادة من عنده، لا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، اللي هيحلل الحرام زي اللي هيحرم الحلال، اللي هيحلل الحرام زي اللي هيحرم الحلال. هنا بص، ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، فهم كانوا يسددون على انفسهم بتحريم امور لم يحرمها الله سبحانه وتعالى عليهم، هم منهمش ان هم يشرعوا ولا يحرموا. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال هو الخصاء أو الوشم أو دين الله، دين الله اللي هو خلق الله، يقصد إيه؟ يقصد دينه. طبعا هو كل هذا داخل فيه، يعني أو ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. المفسرين بيذكروا بعض الصور من تغيير خلق الله، يذكروا مثلا خصاء الوشم غير ذلك من تغيير في خلق الله، ومنهم إن هو يقول تغيير دين الله باعتبار إيه؟ أن فطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها فطر التوحيد، فهو يغير إيه؟ يغير تجاري. كل هذا داخل إيه؟ كل هذا داخل في هذا المعنى. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله قال فيطيعه ولا يطيع الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال إذ ضيع بالكلية رأس ماله وباع الجنة بالدنيا فقد خسر خسرانا مبينا. الذي يتخذ الشيطان وليا من دونه فخسر خسرانا مبينا. المبين اللي هو ايه؟ الجلي الواضح. ليه جلي واضح كده؟ لأنه ضيع رأس ماله بهذا الشيطان بكل هذه الأوصاف، وهو عازم على ان هو يضل بني آدم، ويجي حد من بني آدم وهو عارف كل ده يجي يعمل ايه؟ يوالي الشيطان، يتخذ الشيطان وليا فيخسر كل شيء. يعدهم، مين الفاعل؟ الشيطان. يعدهم قال ولا ينجز، يعني لا ينجز وعده، هو بيعد يعدهم بحاجات ولا ينجزها. ويمنيهم ما لا يدركون. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال هو إيهام النفع فيما فيه الضرر. الغرور اللي هو إيه هو الغرور؟ الغرور الحاجة اللي ظاهرها حل وهي حقيقتها إيه؟ مشكلة. اللي هو ظاهر الغرور ما ظاهره مستحسن وباطنه يضر. فإنسان بيغتر بيقول هو إيهام النفع فيما فيه الضرر. أولئك مأواهم قال مرجعهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا قال معدلا ومهربا. المحيص اللي هو المهرب، إن هو إيه؟ لا يجدون عن جهنم مهربا يهرب إليه ويفر إليه. ثم قال الله تعالى في مقابل هؤلاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها قال تحت غرفها وأشجارها. وذكرنا من قبل عدة مرات إن في تفسير الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس معنى تجري من تحتها يعني تجري من تحتها يعني من تحت الأرض، وإلا فهذا إيه؟ لا نفع به، لا نفع فيه، ولكن تجري من تحتها تحت، تجري تحت أشجارها وغرفها وقصورها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. قال مصدران، الأول مؤكد لنفسه والثاني لغيره. فين المصدرين دول؟ مفعول مطلق يعني، فين دول؟ وعد الله حقا. انت بتقرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. بعد كده بتقول ايه؟ وعد الله، وعد منصوب، حق منصوب. يقول لك وعد ده مفعول مطلق وحقا مفعول مطلق. الاولاني مؤكد لنفسه، وازاي مؤكد لنفسه؟ لان هنا وعد الله مؤكد للوعد اللي انت تفهمه من ايه؟ من قوله سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. سندخلهم جنات، وعدناهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعد الله، وعدناهم وعدا، ماشي، وحقا مؤكدا لإيه؟ مؤكدا للوعد، حقا مؤكدا لإيه؟ الوعد من إيه؟ من لغيره يعني، مش نفسي. الأولاني للوعد وحقا مؤكدا للوعد. ومن أصدق من الله قيلا، قال جملة مؤكدة مقابلة لمواعيد الشيطان. حلوة قوي الجملة اللي هو ذكرها دي. يعني أنت دلوقتي كما ذكرنا أن هذا في مقابل السابق في ذكر مصير الكافرين. في ذكر مصير الكافرين قبلها فيه الكلام على الشيطان وأماني الشيطان وما يعد الشيطان به أولياءه، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وفي الآخر مش هنالوا منه شيء. ففي مقابل ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعده لعباده المؤمنين ذكر أن وعده الوعد الحق. ومن أصدق من الله قيلة، فده جاي في مقابل إيه؟ في مقابل ما ذكر من مواعيد الشيطان الباطل. ومن أصدق من الله قيلة، يعني قيلة قولا يعني، القيل هو القول. ومن أصدق من الله قيلة، ده أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام، ده أسلوب استفهام مضمن معنى النفي، يعني ايه؟ يعني ومن اصدق من الله قيل، يعني لا احد. انت لما تيجي تجاوب تقول ايه؟ لا احد. ومن اصدق من الله قيل، لا احد اصدق من الله قيل. واضح؟ ثم يقول تعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. يقول اي ليس الدين بالتمني. طيب قبل ما نكمل الكلام هنا، هو هنا في التفسير بيقول ليس الدين بالتمني، هو في الخبر ليس في الآية محذوف. ها تقديره ايه بقى ده؟ ليس ليس حاجة بأمانيكم، صح؟ طب ليس الأمر بأمانيكم، فهو كأن الأمر ده هو ايه؟ ليس الدين، ليس الوعد، ليس، يعني كل ده داخل ايه؟ ليس الأمر، ليس الأمر بأمانيكم. هو هنا في التسأل ليس الدين بالتمني، ليس الدين بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم يقول: نزلت في المسلمين واليهود حين افتخروا، فقال اليهود: نبينا وكتابنا قبله، قبلكم يعني، ونحن أولى منكم بالله. وقال المسلمون: نحن أولى، نبينا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكتابنا يقضي على جميع الكتب. يقول فهذا ايه؟ ورد في انه سبب نزول، لا التعليق عليه. يعني ليس بأمانيكم، مين دول؟ ها؟ مسلمين، صح كده، ولا أماني أهل الكتاب. ذكر سبب آخر، يقول: وقال مجاهد: قالت العرب أي المشركون: لن نبعث ولن نعذب. وقالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. فنزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أسباب النزول اللي وردة، وفي غير ده وارد، أسباب النزول اللي وردة في هذه الآية كلها لا تصح، ماشي؟ يعني كل أسباب، هو السببين اللي هو ذكرهم دول، أنا بيقول لك قال مجاهد، ما ده مرسل، يعني مجاهد من التابعين، ولكن هو مما ينبني على ذلك، طبعا هو مفهوم المعنى العام اللي هو اختصره بجملة ليس الدين بالتمني. يعني هذه الآية قاعدة للمسلم في أن يعلم أن الأمر ليس بإيه؟ ليس بالتمني، ليس أن الواحد يقعد يتمنى ولا يعمل ولا يسعى، لا، يجب عليه أن يسعى وأن هو يأخذ بالأسباب، ولا تنفعه الأماني. وعنده العبرة في اليهود وفي النصارى وفي كفار العرب، شو كل اللي تمنى الأماني ولم تنفعه بشيء. يعني الأماني مش بتتحول، مش بتتحول لحقيقة من غير ما يكون فيه، إذا كانت أصلا هي في شيء يعني ممكن يحصل يعني، وإن هو يسعى إليه. ولكن لما نيجي ننظر لأسباب النزول الوردة، ممكن مما ينبني عليها يتقال الخطاب لمن؟ الخطاب اللي هو فين؟ في الكاف، فيه ليس بأمانيكم. يعني أنت على سبب النزول الأولاني، لو قلنا أن ده سبب النزول، هيبقى إيه؟ المخاطب مين؟ ليس بسبب النزول الأولاني نزل المسلمين واليهود إلى آخره، هاي يبقى المخاطب مين؟ المسلمين. ليس بأمانيكم، أيها المسلمون، ولا أماني أهل الكتاب. طبعا أنت دلوقتي ممكن معنى يا ملتبس عندك تقول: طب ما هم إيه؟ ما هم فعلا نبيون خاتم النبيين، ما ده لسه في تابع ليه بعد كده جاي في الآيات، ماشي؟ فأنا بتكلم بس على الموضع ده. طيب السبب النزول الثاني: ليس بأمانيكم، المخاطب مين؟ مشركوا العرب، صح كده، لأن هو بيقول قالت العرب كذا، ما هو دي من الأماني. إزاي دي من الأماني؟ يقول لك لن نبعث، يقول أماني فينا أصلاً، دي مش هيبعث، يقول لك أنا بعمل اللي أنا عاوزه في الآخر مش هتحاسب، ما هي دي من الأماني، صح؟ وأماني يهود والنصارى: منها لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. وليهم أماني كتير، وإحنا عارفين حاجات منها وردة في القرآن: نحن أبناء الله وأحباه، وغير ذلك من الأماني. يبقى ساعتها لو قلنا سبب النزول الثاني يبقى من المخاطب؟ فين الكاف دي؟ مين؟ ليس بأمانيكم، كلام لمشرك العرب، ولا أماني أهل الكتاب. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب يعني هو ممكن ايه سبب النزول يكون له أثر، لو حد قال سبب النزول يكون له أثر في تحديد دي. بعيد بقى عن سبب النزول، بعيد عن سبب النزول، بعض المفسرين ممكن يقول هم مشركوا العرب مش المسلمين. ليه؟ لأن الآيات اللي قبل كده من ذكر الكفار فيها ذكر أفعال، ذكر بعض أفعال مشرك العرب. إن هم إيه؟ إن هم يدعون إناثا، إن هم يبتكوا أذان الأنعام، إن فيقول دي إيه؟ يبقى الكلام كده لو نظر للسياق فهو ليس بأمانيكم يا من تفعلون هذه الأفعال لسه مذكورة من شوية، ها اللي هم مشركوا العرب ولا أمانية أهل الكتاب، دول لهم صنف من الأمانية ودول لهم صنف من الأماني، وهذا كلام حسن جدا. من يعمل سوءا يجز به، قال ما في الدنيا أو في الآخرة، وقد صح إما في الدنيا أو في الآخرة، ممكن تكون كده، وقد صح المصائب والأمراض في الدنيا جزاء. من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، هنا في عموم في أي حد هيعمل، صح؟ طيب، وفي عموم في أي سوء سيعمل، واضح ولا مش واضح؟ يبقى من يعمل سوءا، يبقى الكلام ده على الكفار بس، ها؟ لا مش على الكفار بس، ها؟ على الكفار وعلى المسلمين كله، من يعمل سوءا كله. طيب سوءا الشرك بس، لا سوءا ايه فهي فيها عموم. هو بقى هنا بيقول صح المصائب والامراض في الدنيا جزاء، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الايه بالخصوص، تفسير مباشر لهذه الايه، إيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ما يصيب المؤمن من المصائب القربة يقربها كما في الحديث، انه من الجزاء الذي يجزى به على ايه على هذا الشيء. واضح ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه ليه؟ بالنسبه للمؤمن، واضح كده ولا لا؟ فهو من يعمل سوءا يجزى به، قد يجزى به في الدنيا وقد يجزى به في الاخره، ممكن يجزى به في الدنيا ويجزى به في الاخره. ومن الجزاء في الدنيا ان هو حتى الشوكه يشاكوها، حتى الحمى يجدوها، حتى الكربه يقربها، يعني انسان مثلا اتخبط بحد اتعور، ان ده كله ممكن يكون ايه يكون كفارة له من بالنسبة للمؤمن، إنه يكون كفارة له من هذه الذنوب. طبعا هذا على الجزم في حق الكفار، هذا على سبيل الجزم في حق الكفار، ومعلق بالمشيئة في حق المؤمن. إزاي؟ يعني ممكن حد يعمل معصية ولا يعجل له في الدنيا، صح؟ ممكن لا يعجل له في الدنيا ويجي في الآخرة يغفر له، ممكن بالنسبة لي بالنسبة للمؤمن. قول حاجة تفضل. لا إن قصدك لا بتقول على أسباب النزول الواردة السابقة دي، لا اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مش سبب نزول، اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للآية لما السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد كذا حديث منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تعلم أخوف آية في القرآن، وذكرت هذه الآية. على فكرة ده فقه عظيم جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما يعمل سنة يجزى به، كأنها فهمت أن هو أي حد حامل مصير لازم يعذب بها في الآخرة، فهو مفهوش تخصيص، ده في إقرار على العموم. ازاي في اقرار على العموم؟ لان هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس الامر كذلك يا عائشه بل هي في الكفار، كان ساعتها بالتخصيص. ليس الامر كذلك بل هي في الشرك، زي مثلا ايه الظلم، قال الظلم الشرك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا الفهم اللي فيه عموم، ولكن بين لها ان الجزاء بالنسبه للمؤمن مش شرط انه يبقى عذاب في الاخره. واضح كده؟ من يعمل سوءا يجزى به، طبعا ده رد على من يتعلق بايه بالاماني، وبعد كده ده اللي بيعمل سوء، وبعد كده جاي اللي هيعمل الصالحات. ولا يجد له، ده اللي هو من يعمل سوءا، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال يواليه وينصره من عذاب الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، قال من للبيان، من للبيان أني من لا من ذكر أو أنثى، هي دي من بيانية، ماشي من بيانين ايه من ذا كلمه وانثى يقول حال من ضمير يعمل الضمير يعمل اللي هو ضمير ايه الفاعل ها من يعمل اللي يعمل فيه فاعل ضمير مستتر ها من يعمل الفاعل ده من ذكر او انثى دي من بيانيه سواء كان ذكر او كان انثى يقول ضمير حال من ضمير يعمل وليس للابتداء ليه مش من الصالحات بيانيه الايه لو من الصالحات من الصالحات دي من للتبعيض ومن يعمل من الصالحات وهذا من رحمه الله بعباده اللي يعمل من الصالحات بعض الصالحات لانهم لا يقوون على انهم يستوفوا ايه ان هو يعمل كل الصالحات ومن يعمل من الصالحات ده من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى يبقى من دي غير من دي واضحه طيب وهو مؤمن قال شرط للجزاء المرتب ايه الجزاء المرتب اللي جاي بعد كده فاولئك يدخلون الجنه وله ثمن نقيرا ده اللي جاي بعد كده ف ايه الشرط ان هو بيعمل الصالحات ان هو يكون ايه ان هو يكون مؤمن لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل من غير المؤمن وهو مؤمن يبقى ده شرط الجزاء المرتب الذي سياتي بعد ذلك فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا قال مقدار النقير وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر بأن ينقص من فضله أو بأن ينقص من فضله على المطيع وهو أرحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد في عقاب العاصي أولا النقير قال لك النقير النقرة التي في ظهر نواة التمر في النواة النوايا بتاعت التمر فيه نقطة كده صغيرة صح؟ ايه ما بتشوفوش النواه بتاعه التمر ولا ايه هي دي النقير وتبقوا تاخدوا بالكم منها بصوا ايه هتلاقي ايه النقير طب يعني ايه لا يظلم نقير هو ايه علاقه النقير ده يعني النقير ده يعني اقول لك لا يظلم نقيرا يعني نفترض ان هو دلوقتي له نصيب انا ليا ان انا اخد مثلا جزاء قد كذا النقير ده ما الذي يملأه يعني لو النقير ده بيتملى هيتملى ايه حاجة صغيرة خالص ده اصلا ده اقل من قطرة ماء النقير ده ايه اللي هو لو فيما يملأه لو هو له قدر قد اللي يملى ده لن يظلمه واضح ولا مش واضح طيب خلي بالك بقى هنا من المعنى الحسن اللي هو ذكره بيقول ايه انت دلوقتي وانت بتقرأ الآية لما يعمل من الصالحات من ذكر او انت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إيه ده يعني اللي مش هيعمل الصالحات ممكن يظلم نقيرا ها ممكن حد يفهمها كده ها خدت بالك من المعنى ولا لا طيب ركز تاني ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يبقى غيرهم مش هيدخلوا الجنة ولا يظلمون نقيرا يبقى غيرهم هيظلموا ده بيقول لك غيرهم مش هيظلموا غيرهم مش هيظلموا فعشان كده بيوضح بالجملة دي يقول بأن ينقص من فضله على المطيع ده اللي هو الظلم النقير وهو أرحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد في عقاب العاصي يعني إذا كان لن ينقص من الفضل الزائد على المطيع اللي هو أصلا زيادة على عمله المطيع ده عمل عملا وربنا سبحانه وتعالى جزاه جزاء عظيم على هذا العمل وحسن بعشر أمثاله إذا كان الله سبحانه وتعالى لا ينقص من فضله على المطيع الفضل الزيادة لا ينقص من فضله على المطيع يبقى لن يزيد في عقاب العاصي إن العاصي يحمل مالا ما لا يستحق أنه يحمله أو إن هو ينزع عنه إيه شيء كان يستحقه مثلا له أجر أو مشابه فإذا كان ولا يظلمون نقيرة إذا كان هؤلاء لا يظلمون نقيرة يبقى من باب أولى غيرهم برضو إيه لا يظلم لأن الوسط لن يظلم وهذا طبعا معلوم بالصريح من غير ما نتكلم كده يعني معلوم من صريح القرآن أن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا إن هو داخل في عموم الناس ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله قال أخلص العمل لربه، لأسلم وجهه لله. طيب قل لي ومن أحسن دينا، ده أسلوب إيه ده؟ استفهام. ومن أحسن دينا ده استفهام ومضمن معنى النفي، زي ومن أصدق من الله قيلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ لا أحد، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هو ميزة، هو ما فائدة الأسلوب الاستفهام هنا لما يضمن معنى النفي؟ الاستفهام ده بيثير الانتباه. لما يتقال لك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، تفكر تقول مفيش حد أحسن من ده اللي هيعمل الأوصاف دي وتبقى فيه الصفات دي، ها، ويعمل هذا العمل، مفيش حد يبقى أحسن منه. فهي أسلوب الاستفهام يتقال عليه استفهام إنكاري، الاستفهام مضمن معنى النفي، يعني في معنى النفي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، قال أخلص العمل لربه وهو محسن، قال تابع للشرع في عمله. مكتوبة علمية وهي صادها الله أعلم عمله، يعني تابع للشرع في العمل الذي يعمله. يعني إيه تابع للشرع في عمله؟ يعني كأن من أسلم وجهه لله ده الإخلاص، وهو محسن ده المتابعة. شرطان لقبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أنه يكون عمل لله، والمتابعة أن العمل يتعبد لله بما شرع، أنه يتعبد لله بما شرع. طيب يقول هو محسن تابع للشرع في عمله، أو أخلص نفسه له لا يعرف لها ربا سواه، ثم يعمل الحسنات ويترك السيئات، أو خضع في عبادته وهو موحد. خلينا نرجع نشوف الكلام اللي ذكره، وذكر كده ثلاث إيه، ثلاث أقوال لا نحتاج للترجيح ما بيننا، احنا نجمعهم دلوقتي. هو دلوقتي بيفسر وهو محسن، أول حاجة قال تابع للشرع في عمله، إن هو إيه يتبع الشرع في العمل، أو أخلص نفسه له، دي بيفسر إيه؟ أسلم وجهه لله. يعني احنا بنتكلم وهو محسن لسه ما جاتش في الجملة دي، عاوز اللي معاه من الكتاب يعلمه على الكلمة اللي قصاد وهو محسن في العبارة. أخلص نفسه له لا يعرف لها ربا سواه، ثم يعمله، هي دي بالضبط كده، ثم يعمل الحسنات ويترك السيئات. وهو محسن يعني يعمل الحسنات ويترك السيئات، ماشي. طيب أو خضع في عبادته وهو موحد، هي خضع في عبادته، كلمة وهو موحد على من أسلم وجهه لله. يعني لو عاوز تلخص الثلاثة اللي ذكروا هتلاقيهم يتجمعوا مع بعض في جملة واحدة، إن هو بيقول إن هو متبع للشرع ويعمل الحسنات ويخضع لله في عمله. جمعهم، يبقى يعمل لله عز وجل خاضعا له على وفق شرعه، ولا تحتاج للترجيح إيه؟ إن هو يعمل لله خاضعا له على وفق ما شرع. ده كده خلاصة إيه؟ خلاصة ما ذكروا فيه قوله وهو محسن. واتبع ملة إبراهيم، قال الموافقة لدين الإسلام. مين الذي أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ أول حد يتقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هاي دي يتقال في فضل الصحابة. هتقول إيه ده؟ هي مختصرة؟ مش مختصرة، ولكن لما يأتي هذا في محاججة الكفار، ها، من مشركي العرب ومن أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وبعد كده يتقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الكلام مين اللي متوفر فيه الصفة دي أصلا وقت نزول هذه الآيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وبعد كده بقى من سار على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال مائلا عن سائر الأديان. ومما يذكر من المشهور في تفسير الحنيف أنه بيتقال عليه المائل، فيقول المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهنا بيقول مائلا عن سائر الأديان. وإحنا نحتاج دلوقتي أن احنا ننبه على تنبيه لما نذكر في المائل، المائل في معنى الحنيف يعني، وهذا ليس محل اتفاق على فكرة، أنه هو تفسير الحنيف بالمائل، يعني حنيف مش محل اتفاق، بس هو التفسير مشهور يعني، إن لما بنقول المائل عن الأديان المراد به المائل عن الأديان قصدا عن بصيرة. أنت دلوقتي في ناس لا دينيين صح ولا لا؟ حد لا وحد أصلا مش في دماغه الأديان أصلا، هو أصلا طالع كده في الحياة ويتبع شهواته وبس، مالوش في اللي يقول. طب هو ده يتقال عليه أنه مائل عن الأديان حنيف؟ لا، المراد بالحنيف الذي يميل عن الأديان عن بصيرة. يعني عن بصيرة يميل عن الأديان إلى دين التوحيد، يميل عن الشرك إلى التوحيد. واضح؟ قال حنيفا مائلا عن سائر الأديان، قال حال من إبراهيم، وبيتكلم على حنيفا دلوقتي، حال من إبراهيم أو من فاعل اتبع أو من ملة. هي حال، هو كده عربها حال صح، اتبع ملة إبراهيم حنيفة، بس يبقى مين صاحب الحال؟ اتبع ملة إبراهيم حال كون إبراهيم حنيفا، إن إبراهيم إيه؟ هو صاحب الحال اللي هو المضاف إليه، أو واتبع ملة إبراهيم المتبع نفسه حال كونه حنيفا، يبقى الفاعل. يقول أو من ملة، إن تبقى ملة حنيفا، تبقى وصفات إيه؟ وصفات مبالغة. تمام؟ طيب، هو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، والذي يتبع وملته الحنيفية، والذي يتبع ملته حنيف. أنا فيش تعارض، لكن هو بس أنا فيش تعارض في المعنى، لكن أنت في الإعراب لازم هيصعب الحل حاجة واحدة. التأنيث مش حقيقي، ينفع توصف كده؟ قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال صفيا خالصا ليس في محبته خلل. والخلة اللي هي شدة المحبة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال روية. طبعا لاحظ هنا برضو إيه من الأخطاء الشائعة، ظن أن المحبة أعلى من الخلة. ده هي الخلة هي شدة المحبة، خلة خاص من المحبة. فبعض الناس حتى من الجمل يقولوا إيه إبراهيم أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، يعني كده إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خليل الرحمن. ماشي، الخلة شدة المحبة، خلة أخص أعلى. ماشي. قال روي أنه لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إلى آخره. قال أهل الكتاب، أو ده اللي أنا أحلت عليه من شوية، لو على سبب النزول إيه؟ على سبب النزول هو مرسل سابق قبل كده. يقول أنه لما نزلت لما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إلى آخره، قال أهل الكتاب نحن وأنتم سواء، نحن زي بعض بقى. فنزلت ومن يعمل من الصالحات ومن أحسن دينا إلى آخره، فتبجح به المسلمون، فرحوا يعني بها فرحا شديدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، قال خلقا وملكا، هو الذي خلقها وهو الذي يملكها وهو الذي ينفذ فيها أمره ونهيه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، قال بعلمه وقدرته فيجازيهم على الخير والشر. ثم يقول تعالى ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول ويستفتونك في النساء. قال في طريق المعاشرة مع اليتامى نزلت في كل من عنده يتيمة هو وليها ووارثها فيرغب في نكاحها إن كانت جميلة ويأكل مالها وإن كانت دميمة يعضلها حتى تموت فيأخذ ميراثها. إنه لو حد تحت إيده يتيمة وإنه إيه سيرثها فإن هو يسيبها إن كانت جميلة يتزوجها ويأخذ المال بتاعها أو لو كانت دميمة هو يرغب عنها لا يريد أن يتزوجها فيعضلها يمنعها من الزواج عشان تفضل تحت إيده بمالها ولما تموت بعد كده هو إيه هو اللي يورثها. هذا يشبه كلام ثابت ولا لا؟ كويس فين بالظبط ده محتاجينه دلوقتي؟ ها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ها فاكرين فين دي بقى؟ لا ده احنا بنتكلم دلوقتي في ايه في ال ال ال لو حد تحت ايديه تحت ايديه يتيمة يسوى يرغبوا فيها ويرغبوا عنها ان هو ينكح غيرها يعني عندك النساء دونها كثير الزوج ايه طيب ليه بقول محتاجينه؟ لان انت دلوقتي هتقرا في هذه الايه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ايه ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء هي الايه دي يعني هذا مجمل ما يتلى عليكم في الكتاب اللي هو القران ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء فاهمين يعني عارفين لما يبقى في احاله في الكتب ولا تعرفوا احاله مثلا يقول لك انظر صفحه كذا وهذا سبق هذه الاحاله موجوده في القران وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم ايه ما يتلى عليكم موجود في مواضع اخرى واضحه على الذين هم حرام ما قصد عليك القول مثلا الى غير ذلك ان انت هتلاقي ان في اجمال في موضع وبيانه في موضع اخر عشان كده يقول لك لان ايه هذا نحتاجه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء مما سبق ونزل وانتم عارفينه طيب يقول او في ميراث بنات ام كجه من أبيهن فإن العرب كانت لا تورث النساء والصبيان وحينئذ معناه في ميراث النساء يعني كأنه ذكر احتمال أن هي يستفتونك في النساء أن ده متعلق بالبنت اليتيمة اللي هو هيتجوزها أو مش هيتجوزها على حسب بقى الحالتين دول أو أن هو متعلق بميراث النساء أن هو العرب كانوا لا يورثون النساء. قل الله يفتيكم فيهن قال الإفتاء تبيين المبهم وما يتلى عليكم في الكتاب. ركز هنا في معنى العطف عشان تفهم معنى الآية ويستفتونك في النساء مين المسلمين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في النساء قل الله يفتيكم فيهن الإفتاء بيبين لكم ما لا تعلمون يبين لكم مبهم انتوا عايزين تعرفوا الحكم الله يفتيكم فيهن. طب وما يتلى عليكم في الكتاب يقول عطف على لفظ الله يعني قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن ما تلي عليكم في الكتاب ما يتلى عليكم في الكتاب بين لكم الحكم. واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ مفهوم ولا لا؟ نكمل لسه. طيب يقول أو على الضمير في يفتيكم أي ضمير؟ أي ضمير؟ ها؟ جاء إزاي طيب؟ هي معدلات الكاف دي هي لا لا لا الكاف دي مين؟ المسلمين صح؟ لا هو يعني الله يخفي المسلمين ويخفي الآيات؟ مفيش حاجة اسمها كده. ها؟ الفاعل الفاعل يفتيكم الفاعل يعني بيقول دي معطوفة على الفاعل في يفتيكم نفس المعنى نفس المعنى نفس المعنى هو هنا مش هنا قولين في العطف اللي هو النحوي لكن انت كمعنى هو حاجة واحدة في الآخر يعني قل الله يفتيكم فيهن وممكن تبقى معطوفة على ايه على الفاعل في يفتي طيب يقول والإفتاء طبعا هو هنا في مسألة بقى متعلقة بإيه بالعطف الظاهر على المضمر يعني مسألة نحوية مش موضوعنا دلوقتي هو هنا بيتكلم في معنى إيه فاكرين أنتوا لا مش موضوعنا خدنا قبل كده ها فين الظاهر على المضمر ده أول آية في السورة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة على قراءة حمزة صح والأرحام تذكروا حاجة زي كده ولا لا عاوزين تعملوا مراجعة صح ايه فهنا بيقول الظاهر على المضمر دي اصلا فيها قصة فيها خناقة عند النحويين الظاهر على المضمر طيب يقول والإفتاء مسند الى الله والى ما في القرآن يبقى الله يفتيكم وما في القرآن ما يتلى عليكم يفتيكم قال وإلى ما في القرآن من قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى آخره أو من قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره على ما ذكرنا من اختلاف ساب النزول ما هذا ما هنا دلوقتي جميل جدا الكلام هنا فيه أن هذه الآية تصلح مثال على واحنا بنتكلم في قضية البيان المجمل في القرآن هي فيها كذا مجمل وبيانه في القرآن ازاي ان هنا دلوقتي فيستفتونك في النساء يستفتونك في النساء ايه يستفتونك في النساء يستفتونك في النساء ايه فهو قال اما ان يستفتونك في النساء بالنسبة لو واحد عنده يتيمة سواء يرغب ان يتزوجها او يرغب لا يريد ان يتزوجها والايه اللي ممكن يحصل في الموضوع ده كيف يتعامل مع اليتيمة التي تحت يديه خلاص أو إن يستفتونك في النساء بالنسبة لميراث النساء فتقال لهم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا اللي يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم اللي يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم هذا مجمل بيانه إيه لو المعنى إن أعمل إيه في اليتيمة اللي تحت يدي يبقى ما يتلى عليكم في الكتاب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ولو المعنى في يستفتونك في النساء على الميراث يبقى وما يتلى عليكم في الكتاب آية الميراث اللي فيها أن المرأة ترث صح كده مش صح واضحة كده مش واضحة فهو بيقول بقى إيه ما يتلى عليكم على حسب إيه تفسير الحاجة اللي هم كانوا بيستفتوا فيها في النساء هو اليتامى مش ما هو في يتامى النساء ما هو يتامى النساء البنت اللي مات اللي أبوها مات ما بتورث هو يتامى النساء لا هنا يتامى النساء وهنا هي كده كده نساء مش كويس طيب. أيوة صح بس هي أنا بتكلم عن نقطة لو قلت كده يبقى الآية اللي بتبين الحكم ده دي ولو قلت كده يبقى الآية بتحكم الحكم ده الآية صح ماشي طيب صدر. الإحالة على موضع سابق يعني أنتم تسألون عن كذا الله يبين لكم وما أنزله يبين لكم ففي إحالة على فمين يعني كلمة إحالة إحالة على موضع آخر راجعوا ما نزل ففيه بيان هذا الحكم واضح ولا مش واضح هنا بيقول على طريقة قولين أغناني زيد وكرم طيب يقول في يتامى النساء يعني أقصد إن هنا على العطف ده يعني. في يتامى النساء قال صلة يتلى أو بدل من فيهن، وما قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، فيقول وما يتلى عليكم، إما في أتم النساء تبقى صلة يتلى، يعني وما يتلى عليكم في يتامى النساء، أو بدل من فيهن، قل الله يفتيكم فيهن في يتامى النساء. طبعا هو الأول إيه؟ الأول هو المتبادل إلى الذهن، يعني هو ما فيهوش الفصل يعني. قال والإضافة بمعنى من، فين الإضافة؟ الإضافة في يتامى النساء. الإضافة، الإضافة في اللغة العربية مضاف ومضاف إليه، يعني الإضافة دي فيها علاقات بتتفهم من المعنى، ولك يتامى النساء، يبقى اليتامى من النساء. إحنا عارفين معنى، عارفين إضافة ولا إيه؟ ها؟ الإضافة، فمثلا مثلا باجي مثلا أقول إيه؟ إذا لما يقولوا مثلا إيه باب، باب خشب مثلا، يقول لك باب خشب، باب من خشب، غلام زيد، غلام ليه زيد، كلها علاقات إيه؟ بتبقى علاقات فيها حروف، إما المشهور فيها إن هي بتبقى اللام أو في أو من. فهو هنا بيقول لك الإضافة في يتامى النساء، يعني اليتامى من النساء. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، قال من صداقهن أو ميراثهن، صداقهن لو زواج المعنى الأولاني، وميراثهن لو ميراث المعنى الثاني، وترغبون أن تنكحوهن. وركز هنا في تفسير هذه العبارة، يقول وترغبون أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن. يعني إيه كده؟ لا يريد، مش عاوز، صح؟ يقول وترغبون أن تنكحوهن، قال عن أن تنكحوهن لدمامتهن. فمين يعني إيه دمامة؟ مش مش مش جميلة يعني. فنهاهم الله عن عضلهن طمعا في ميراثهن، كما ذكرنا في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا إلى آخره. أو معناه ترغبون في أن تنكحوهن، يعني عاوزين تتجوزوه لجمالهن ومالهن، ولا تعطون صداقهن وتأكلون مالهن. ده هو ذكر معنيين في ظاهرهم عكس بعض، في ظاهرهم عكس بعض، لكن وترغبون أن تنكحوهن، هو ذكر معنيين، انت شايف المعنيين، معنيين عكس، شكلهم عكس بعض. وترغبون أن تنكحوهن بيقول لك يعني مش عاوز تتجوزها، أو لو عاوز تتجوزها. هو الاختلاف هنا سببه إيه؟ أني لفظ رغبته عن الشيء، رغبت كلمة ترغب، لا ده مش اشتراك ولا تضمين حرف، الحرف التقدير، الحرف، الحرف محذوف. وترغبون أن ترغب بتتعدى بحرف، وترغبون في أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن. يا ترى الحرف المقدر هنا في ولا عن؟ شفت المعنى عمل إزاي؟ طيب، في حالة إذا كان يرغب في زواجها ممكن يزلها، صح؟ طبعا. وفي حالة إذا كان لا يريد أن يتزوجها يرغب عن زواجها، إنه ممكن يظلمها برضو. ففي حكم في دي وحكم في دي. الحرف هو محذوف ومقدر، الآية محتملة لإيه؟ الآية محتملة الاثنين، فأنت شايفهم عكس بعض، لكن بحذف الحرف المحذوف ده يخلي الآية محتملة لإيه؟ محتملة للاثنين. فالمعنيان صحيحان، مش شرط كون المعنيين عكس بعض كده وانت ماشي كده في التفسير، مش شرط كون المعنيين عكس بعض ان ما ينفعش يتقال الاثنين مع بعض. يعني ممكن يكون المعنيين عكس بعض، في معاني تتنافى وفي معاني عكس بعض ولا تتنافى. والليل اذا عسعس، مشهوره جدا، يقول لك والليل اذا عسعس، عسعس اي اقبل، وعسعس اي ادبر. عسعس العرب بيقولوا على الإقبال يعني ايه الليل اذا عسعس اقبال يعني المغرب صح جاي طيب ادبر يبقى انت الفجر عسعس اقبل وعسعس ادبر المعنيين عكس بعض ولكن الايه تحتمل الاثنين ان الله يقسم بالليل حال اقباله وحال ادباره واضحه فهنا وترغبون ان تنكحون في فرق ما بين ان احنا نتكلم على المساله الخلافيه ونقول سبب الخلاف ايه وسبب الخلاف اصل هنا الحرف مش موجود فبيقدر وان احنا نبص بعد ما نتكلم على سبب الخلاف نبص بقى على الايه وننظر في بلاغه القران كيف ان القران بكلمات يسيره كلمات يسيره تعطي معاني كثيره وده من البلاغه ده من البلاغه اتفضل لا لا مش خلاف تضاد مش خلاف تضاد كلمه خلاف التضاد لما بتذكر في التفسير ليس المقصود بها ان كلمتين ما بينهم تضاد او المعنيين ما بينهم تضاد خلاف التضاد اللي هو القول باحد الاقوال لا يمكن معه القول بالاخر ولما نبص في اقوال السلف في التفسير هنلاقي ان التضاد فيها قليل قوي تلاقي اقوال كتير لكن القول باحد الاقوال لا يلزم منه ان انت تنفي الثاني ماشي حتى يبقى بعض المفسرين بيذكروا وهو بيذكر والرجل يكون في حجه يتيما فيفعل كذا فانت تحس ان هو بيفسر على معنى ايه يرغب عنه يقول في حجه يتيما يرغب فيه فتفهم من خلال اللي هو القصه اللي بيذكرها او المشهد اللي هو بيذكره ايه تفهم هو قصده هو فهم يرغب فيه ولا يرغب ولا يرغب عنه هو لازم عن ماشي لازم يخاطر انما في ده لازم تقدير لا هو مش موضوع لازم تقدير أقول هم ليه اختلفوا قل لك لأن الرغبة اختلفوا لي لأن الرغبة فيه ولا الرغبة عن والأفعال الأفعال بتختلف معانيها يعني اختلف المراد منها على حسب التعبية بتاعتها يعني هي تتعدى بإيه مش الرغبة أن يفعل لا ما هو أن دي بتبقى محتملة للاثنين يرغب أن يفعل ممكن يرغب عن أن يفعل اللي هي إيه الأشهر في الاستخدام يعني الإيه مش لا ولو عاوز تقول كده بقى لو تقول إنه الأصل إنك أنت هتحملها على الرغبة فيه صح لا ده أنت بقى لو بصيت بقى في هتلاقي إن الأقوى في حملها دايما يحملوه على إيه؟ يحملوه على عن ماشي ده الأشهر ولكن يقول دي هو تحتمله فيه يقول والمستضعفين من الولدان قال عطف على يتامى النساء فإن العرب لا يورثونهم كما لا يورثون البنات عطف على يتامى النساء يبقى المعنى ايه وما يتلى عليكم يتامى النساء وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان فيبقى ده مجمل وفيه حال على موضع اخر ايه اللي يتلى عليكم هتقول ايات الميراث واضحه طيب وان تقوموا لليتامى بالقسط قال اي العدل القسط اللي هو العدل قال عطف على يتامى النساء أيضا أي يفتيكم في أن تقوموا سيبوا الجملة اللي هو قايلها دي سيبوا الجملة اللي هو قايلها بتاعت يفتيكم في أن تقوموا ونشوف يعني إيه عطف على يتامى النساء يعني وما يتلى عليكم لو إحنا نعطف على يتامى النساء زي ما بيقولوا وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان وما يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط صح؟ طيب إيه وما يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط؟ الآيات زي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والآيات اللي فيها إيه؟ الأمر إيه؟ القسط في مال اليتيم واضح ولا مش واضح؟ خدت بالك يعني إيه معطوفة على يتامى النساء؟ خدت بالك معطوفة يعني على يتامى النساء؟ فعشان كده الجملة اللي هو بيقولها دي بقى فيها نظر يعني هو قال عطف على يتامى النساء أيضا، أي يفتيكم في أن تقوموا. لا هي مش كده، هي لو معطوف على يتامى النساء وما يتلى عليكم في يتامى النساء، مش قل الله يفتيكم فيهن، هو ما قالش معطوفة على الهاء بتاعت فيهن. شو وصل الكلام؟ تعبت النهاردة. وما يتلى عليكم في أن تقوموا، مش قل الله يفتيكم في أن، لا هو هنا الكلام مش متفق مع بعض. هي لما يقول عطف على يتامى النساء أيضا، يبقى وما يتلى عليكم في أن تقوموا اليتامى، بس الجملة كده يبقى فيها شيء من الاضطراب. الجملة اللي هو ذكرها دي موافقني ولا حد معترض على الكلام ده؟ لا، ما هو لما يقول دلوقتي عطف على يتامى النساء أيضا أي بيفسره، يبقى عطف على يتامى النساء ما تجيش يفتيكم في أن تقوموا. واضحة؟ عطف على يتامى النساء يفتيكم في أن تقوموا، يبقى ده مش عطف على يتامى النساء، ده يبقى عطف على الضمير اللي فيه فيهن، صح؟ يفتيكم فيهن. قال أو منصوب بإضمار فعل، أي ويأمركم أن تقوموا، يعني وأن تقوموا أي ويأمركم أن تقوموا، أو عطف على فيهن بإضمار فيه، أو ده اللي ينفع إيه؟ عطف على فيهن ده اللي ينفع مع الجملة اللي قالها، قال أي يفتيكم في أن تقوموا، صح كده ولا لأ؟ لو معطوف على فيه اللي عاوزين لما تروحوا ايه تبصوا تبصوا على الكلام ده كده. طيب انا عاوز بقى ايه نرجع تاني للمجملات، نرجع تاني للمجملات في الايه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن وما يتلى عليكم، ما الذي يتلى عليكم؟ إما وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن كان المعنى في اليتيمة اللي تحت يدك وإنت وده شيء متعلق بزواجها من عدمه، أو إن هي تبقية الميراث لو المعنى فيه الميراث، والمستضعفين من الولدان، وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان، ما الذي يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان؟ آية الميراث. وأن تقوموا اليتامى بالقسط، على القول إن هي معطوفة على يتامى النساء، يبقى وما يتلى عليكم في أن تقوموا اليتامى بالقسط، يبقى الآيات اللي فيها الكلام على مال اليتيم ومراعاة مال اليتيم، زي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخر الآية ونحوها. واضح كده ولا مش واضح؟ شفتوا بقى بقول لكم الآية تنفع مثال على إيه؟ تنفع مثال على بيان المجمل. يعني قل الله يفتيكم فيهن وفي أن تقوموا، اللي هي تبقى شبه الجملة، يعني أي يفتيكم في أن تقوموا، الجملة اللي ذكرها مع القول الأول ينفع تنزل هنا، صح؟ الجملة اللي ذكرها مع القول الأول ينفع تنزل هنا ما يصدقش مع أولانه، يعني يفتيكم في أن تقوموا، يبين لكم في أن تقوموا اليتامى بالقسط. طبعا يعني انا للتنبيه بس، انا مش عاوز تتلخبطوا، يعني للتنبيه بس، هو هنا قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، المعنى اللي ذكرناه في وما يتلى عليكم في الكتاب انه وما يتلى عليكم في الكتاب ايضا يفتيكم، صح؟ بس ده مش محل اتفاق، ده مش محل اتفاق. في ناس قالت ان هي وما يتلى عليكم معطوف على الضمير في فيهن، الضمير في فيهن، وما قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيه ما يتلى عليكم. في مشكلة نحوية هيقابلوها، ايه هي عقص ضرع المضمر، فهيقال لهم لا، او يقعدوا يتخانقوا مع بعض شوية، قال لا ده موجود، ونجيب ايه المثال بتاع سورة النساء اللي في الآية الأولى. وزيد بقى ده يعني من ناحية المعنى برضو في إشكال في المعنى، يعني الله يفتيكم في النساء والله يفتيكم في الآيات اللي نزلت. طب هي الآيات اللي نزلت أصلاً بتبين ما هو الإفتاء، بيان الله يبين لكم، الله يبين لكم في الآيات المبينة أصلاً، طوال المعنى في شيء ممكن يكون في شيء من الغرابة شوية، فالمعنى اللي ذكره هنا يعني ممكن نكتفي به وهو الأظهر في الآية. طيب وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يقول فما ينساه ويجزيكم، لا ينساه ويجزيكم على هذا العمل. ثم يقول تعالى وإن امرأة، قال مرفوع بفعل يفسره قوله خافت من بعلها، يعني يفسره خافت من بعلها خافت امرأة. وإن امرأة خافت من بعلها، قال علمت منه نشوزا، قال تجافيا عنها ومنعا لحقوقها أو إعراضا بأن يقل مجالستها. قال لي أنا توقف هنا ونشوف إيه وإن امرأة خافت من بعلها، فسر خافت به. قال خافت من بعلها علمت منه، إيه رأيكم في الكلام ده؟ هو خافت يعني علمت؟ أيوة خدناها قبل كده صح؟ أيوة وإن خفتم شفقه بينهما وكمان خفتم أن لا تقصدوا، لا في حاجة واضحة كده لا لا لا أنا عاوز آية واضحة جدا، هي دي الآية اللي وقفنا عندها وقلنا يعني إيه الخوف ورحنا ذاكرين معنيين بالظبط. لا لا انت جاي بصدق والذي تخافون نشوزهن، ان الخوف ياتي بمعنى الخوف اللي هو على ظاهره اللي هو مش محتاج ان انا افسره، الخوف خوف على ظاهره، والخوف ياتي بمعنى العلم. الكلام ده فصلناه واحنا بنتكلم في ايه والذي تخافون نشوزهن. ليه؟ لان لو واحد غلب على ظنه ان زوجته ممكن تنشوز، غلب على هو مجرد انه خايف، هل يشرع له وبقى يحجرها ويضربها؟ اتقال لا تخافون، هذه وقع منها النشوز، هذه وقع. يقول لك لا ما هو طب هو ليه انت بتعمل كده؟ يقول لك ما انا خايف. لا تعمل ماشي. هنا في تفسير وان امراه خافت من بعلها قال علمت منه، هو لا يلزم ان علمت منه، ممكن تبقى خافت على ظاهرها فعلا. يعني هي دلوقتي هي ايه الصورة؟ الصورة ان هي امرأة حريصة ان هي تظل تحت هذا الزوج، وهي رأت منه اعراضا عنها وهي تريد ان يمسكها لأي سبب، اي سبب اعرض هو اعرض عنها ليه، وهي تريد ان يمسكها فتصطلح معه على صلح، ان هي مثلا تتنازل عن شيء من حقوقها وتفضل ايه وتفضل في عصمته. الكلام ده سواء علمت منه ذلك رأته او لو هي خايفه منه، لو هي خايفه منه ممكن يكون. هل يصح هذا الصلح؟ بس هي النقطه في ايه التفسير هنا، ما احنا في بعد كده الحكم بقى هيقول ينفع يصطلح من غير ما تكون شافت منه كده؟ ينفع يصطلح من غير ما تكون شافت منه كده. لو هي الآن قلقت وهي حريصة على أن تظل في عصمته فأرادت أن تصطلح، هي اللي عاوزة، هي موافقة أن هي تتنازل عن حقوقها، ينفع تعمل كده قبل ما يظهر منه ذلك؟ ينفع تعمل كده قبل ما يظهر منه ذلك، واضح؟ فهنا وإن امرأة خافت، هو هنا فسر خافت بعلمت منه، علمت منه أو خافت إيه؟ خافت على ظاهرها. نشوزا قال تجافيا عنها ومنعا لحقوقه. والنشوز كما سبق وذكرنا واحنا بنتكلم والتي تخافون نشوزهن، قلنا ان النشوز اصله في اللغه الارتفاع، النشوز اصله في اللغه الارتفاع. كيف نشوزها؟ النشوز اصله في اللغه الارتفاع، فلما يقال امراه ناشز يعني كانها مرتفعه عن طاعه زوجها، ماشي، من في شيء من الترفع يعني. فهنا بيقول تجافيا عنها ومنعا لحقوقها او اعراضا، قال بأن يقل مجالستها. هو هنا المفسر حرص على التغاير ما بين المتعاطفين، يعني هو النشوز كان ممكن النشوز التجافي عنها، طب والإعراض التجافي عنها برضه، فهو حرص ان هو يقول دي معناها ايه ومختلفة عن دي، حرص ان هو يفرق بين الاثنين، النشوز التجافي والمنع الحقوق والإعراض، قال بأن يقل مجالستها. طبعا ده اخف من ايه؟ ده أخف من المعنى اللي ذكره في النشوز. ماشي طيب. فلا جناح عليهما، قال على المرأة والزوج أن يصلح بينهما صلحا، قال بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو القسم أو النفقة. بعض المهر واضحة، القسم إن هي لو لها قسم، نفترض أنه متزوج مثلا أكثر من امرأة فهي مثلا تترك ليلتها مثلا أو كده، فهي القسم لها أو النفقة عليها، فهي تصطلح على ذلك فتحط من ذلك في مقابل إن هي إيه؟ إن هي تظل في عصمته. قال وصلحا مصدر، وبينهما مفعول به، أن يصلح صلحا، صلحا مفعول مطلق، أن يصلح صلحا، بينهما مفعول به يعني يصلح صلحا كائنا يعني بينهما أن هي متعلقة مفعول به. قال ومن قرأ يصالح أن يصالح فمعناه يتصالح. والصلح خير، قال من الفرقة وسوء العشرة. وركز هنا في الكلام الجميل هنا في تفسير قوله تعالى والصلح خير. هو هنا بيقول والصلح خير، هو المفسر هنا بيقول ايه من كذا، هو ايه اللي بيقول من ان كلمة خير اصلا خير دي لا خير دي فيها تفضيل شيء على شيء، خير يعني اخير افضل من كذا، والصلح خير، خير من ايه؟ خير من ايه؟ فهو دلوقتي فسر قال الصلح خير، قال من الفرقة وسوء العشرة. خير دول حاجتين مختلفين عن بعض، سوء العشرة ان هو مش طايقها مثلا فيقعدوا كده ما بين، لا ان هم يصطلحوا ده احسن، وخير من ان هم يختلفوا عن بعض فهي تتنازل عن شيء من حقوقها ويفضلوا مع بعض. هنا بيفسر الصلح على اني صلح، على الصلح بين الزوجين اللي مذكور في الجملة اللي فاتت. واضحة؟ مفهوم ولا شفهوم؟ طيب. ايوه هو بيتكلم على الصلح ده. وبعض المفسرين يفسروا الصلح يقولوا الصلح خير، دي قاعدة يعني الصلح بصفة عامة بين الزوجين بين غير الزوجين خير، يبقى خير من ايه؟ من عدم الصلح. ايوه هو هنا ممكن يتقال في كده، ممكن اصلا ممكن يشار اليه باسم الاشاره او بالضمير، وهو خير او هذا خير مثلا. طيب والصلح خير، الصلح بين الزوجين او غير الزوجين خير من ايه؟ من عدم الصلح. ومن هذا الصلح، الصلح بين الزوجين على فكرة بقى هو كده أصلا في فرق في معنى ال، يعني لو عاوزين احنا نركز فيها وفي فرق بين معنى ال في الاثنين، وهذا سبق ما يشبهه الكلام مش جديد، إنه الصلح خير لو انت قلت الصلح يعني أي الصلح بين الزوجين أو غيرهم هتبقى ال لبين الجنس وفيها استغراق ماشي. الصلح خير. الثانية بقى الصلح اللي كان لسه مذكور قبل كده العهد، العهد ماشي. طيب قال والصلح خير، حتى بص تقعد تتأمل الجمل جميلة جدا في الآية يعني. والصلح خير، الصلح خير دي فيها ايه؟ حث وترغيب في هذا الصلح صح؟ طيب بص الجملة اللي بعد كده، وأحضرت الأنفس الشح. الآية دي لو حد حابب ان هو يوصف الحكم ده بكلام هو يألفه ما يعرفش يجمع الكلام ده أبدا بالطريقة دي. بص قلت لك والصلح خير، والصلح خير هنا في ترغيب في ايه؟ ترغيب في الصلح. وأحضرت الأنفس الشح، يقول يعني أن النفس مطبوعة على البخل لا يغيب عنها. البخل هو فسر هنا الشح بالبخل، هو الشح أشد البخل، الشح ده أشد البخل. يعني إيه أحضرت الأنفس الشح؟ هو فسر بيقول النفس مطبوعة على البخل لا يغيب عنها، يعني لا يغيب عنها، وانت تركيبة أحضرت الأنفس الشح كأن الشح حاضر مع النفس، أحضرت الأنفس الشح والشح إيه؟ حاضر معاها، هي صفة موجودة في النفوس، البخل ده موجود في النفوس. بيقول فهو دلوقتي حيوضح علاقة ده إيه بالكلام، ثم ما الغرض من سياق ذلك هنا يقول فلا تكاد المرأة تسمح بحط شيء من مهرها وقسمها، أي ممكن هي لأي ظرف ما أي حاجة مثلا، فهي مثلا هو متزوج زوجة تانية فهو لا يستطيع أن يعدل، مش عارف يعدل بين الاثنين، فهي حريصة أن هي تفضل زوجة ليه، فهو إذا فاضل حيسيبها وهو حريص على أن يعدل، إن ربنا أمره كده. فيتقال لها أنت ممكن تتنازلي عن شيء لو أنت عاوز تستمر، فتبقى عاوز تستمر وتبخله بإيه، تبخل بلا أنا ما تنزلش عن ليلتي، ما تنزلش عن قسمي، ما تنزلش عن كذا. ليه؟ لأنه أحضرت الأنفس الشح. وكذلك بالنسبة للرجل يقول ولا الزوج يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها إذا لم يردها. طب هو دلوقتي هو ممكن يقول أنا مش عاوزها أصلا، هو مش حابب وهي عرضة كده، فيقول طب وأنا مثلا هستمر أكلها وشربها مثلا، أنفق عليها نفقة وأنا لا أريدها، ليه هو مش عاوز ينفق النفقة دي؟ عشان أحضرت الأنفس الشح. حتى الأنفس هنا عامة، نفوس الرجال ونفوس النساء. طيب يقول وهو وقوله الصلح خير اعتراض، يعني اعتراض بين الخلال للترغيب في المصالحة وتمهيد العذر في المماكسة. هيقول لك أحضرت الأنفس الشح، أنا عندي الصلح خير، فيها ترغيب في الصلح، وهنا في ترغيب في الصلح، هتيجوا بقى تتعاملوا مع بعض هتلاقوا إيه، هتلاقوا شح، فيبقى في تمهيد للعفو. فهي لما تلاقيه هو ممسك شوية أو هو يلاقيها ممسكة شوية، كل واحد متمسك بحقه، فيبقى تمهيد لأنهم يعرفوا ما هنعمل إيه، ما هي نفس بشر. فهو رغبة في الصلح ومهدة للعذر بالنسبة للطرفين، إن هو لو لقى الطرف الآخر ممسك إن هو يعذره إن دي نفس إنسان فيها شح. واضح المعنى؟ وإن تحسنوا، يعني لو حد مثلا في مثل هذا الموقف ممكن الأمور دي معنى زي ده، خصوصا عند النساء ده معنى صعب، تقعد كده تفكر إيه ده، أنا تجد مثلا من زوجها نشوزا أو إعراضا وهي حريصة ان هي تستمر، ممكن هي لما تقعد تتأمل حاجة زي كده تحس الموضوع ده ايه، الموضوع يكون صعب على النفس، وهي لها رغبة في ان تستمر، يعني هي اللي او مش عاوز تستمر خلاص، لسه في بعد كده في، وهي تفرقة يغني الله كل من ساعته، بس هي دلوقتي هي عاوز تستمر وتجد منه اعراضا، وهي عندها استعداد. طب لو انا عاوز استمر، طب يتقال لها ممكن تصطلحي وتتنازلي عن شيء من حقوقك، فهو الامر صعب على النفس. فالايات تعالج هذه الصعوبة في النفوس، إن يتقال لها الصلح خير من أن أنتوا تفترقوا، الصلح خير من أن أنتوا تبقوا مش طايقين بعض. طيب لما هتيجي تصطلحي ممكن أنت تلاقي في شيء من الشح منه، أو أنت تلاقي الأمر ده في نفسك وأنت مش واخدة بالك. خلي بالك انتبهي إن إيه؟ إن الشح حاضر معانا إحنا في المشهد ده، فكل ده يقوم النفس ويهذبها ليه؟ إن هي تعرف تتعامل مع الحكم ده. وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز ونقص الحق فإن الله كان بما تعملون من الإحسان خبيرا فيثيبكم. لاحظ هنا بقى إيه؟ وإن تحسنوا وتتقوا، ها هو هنا في تفسيره، في تفسيره كأنه بيذكر أن هذه الجملة فيها الترغيب فيما هو أفضل، إن أنت إن أحسنت واتقيت، إن أحسنت في العشرة واتقيت النشوز ونقص الحق، يعني لا أنت جيت على نفسك ها واتقيت النشوز ها وما أعرضتش عنها وما نقصتش من حقها فهذا أفضل. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه. بصوا هي الآيات، الثلاث آيات دول فيهم ثلاث أحوال، الثلاث آيات دول فيهم ثلاث أحوال بين الرجل والمرأة. الحال الأولاني نشوز الرجل في هذه الآية، الحالة الثانية اللي هو في الكلام على العدل بين، الكلام على أنه أمسكها وفي عدل بين، الكلام على العدل بين النساء، والآية الثالثة في المفارقة. يقول ولن تستطيعوا للثانية بقى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي تساووا بينهن من جميع الوجوه، فإنه لابد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، ولو حرصتم على العدل فلا تميلوا كل الميل. طبعا هو لاحظ هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا من التخفيف عليهم. ازاي من التخفيف عليهم؟ لكن ناس تفهم الآية غلط، يقول الله سبحانه وتعالى شرع للرجل مثلا ان هو يتزوج مثلا ثلاثة ورباع، وفي الآية الأخرى تتقال له لن تستطيع أن تعدل بين النساء وهو مأمور ان هو يعدل، يبقى ما ينفعش ان هو ايه؟ طب انت يعني ايه القرآن عكس بعض يعني؟ يعني في موضع بيتقال لك اعمل ينفع تعمل كذا، وفي موضع ثاني قال لك ومش هتعرف تعمل، في حاجة اسمها كده؟ مش حاجة اسمها كده. هذا هنا اللي مذكور في الآية من عدم العدل هو المعفو عنه، فهي فيها إرفاق بهم. ليه؟ لأن المتقي، فالوه نفسه لما يجد نفسه نفترض أنه يتزوج مثلا متزوج اثنين، فيجد في قلبه محبة لواحدة أكثر من واحدة، فيقول نفسه أنا كده ما عدلتش، فهذه مواساة لهم. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، واضح كده المعنى؟ طيب، فلا تميلوا كل الميل. أو هنا بقى إيه؟ في حاجات بإيدك، في حاجات بإيدك وأنت ستحاسب عليها، في حاجات إيه؟ في حاجات مش بإيدك. فلا تميلوا كل الميل إلى واحدة منهن، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فتذروها كالمعلقة أي الواحدة الأخرى كالتي ليست بذات بعل ولا مطلقة. لاحظ هنا، فلا تميلوا كل الميل، يبقى ايه؟ للي هو بيحبها اكثر مثلا، فلا تميلوا كل الميل فتذروها الثانيه كالمعلقه، مش فلا تميلوا كل الميل واحده فتذروا اللي ملت ليها، لا كده المعنى مش مستقيم. فلا تميلوا كل ميل الى واحده منهن فتذروها، يعني الواحده الاخرى. والتغاير ما بين الضمائر ده ما فيهوش تنافر هنا، لان المعنى واضح. فتذروها كالمعلقة، يعني ايه ذرها كالمعلقة؟ ان هي لا هي كأنها لا هي متزوجة ولا مش متزوجة. وان تصلحوا بالعدل في القسم وتتقوا فيما يستقبل الجور فيها، يعني وان تصلحوا بان انتوا تعدلوا في القسم وتتقوا فيه، هو هنا فسر وفرق ما بين الاثنين على اساس ان الاصلاح من باب التفريق، وده غير لازم يعني، بس هو من باب التفريق ان الاصلاح يكون في شيء فسد او حد وقع في خطأ، فيصلح فيما يصلح ما وقع منه ماضيا يعني، ويتقي فيما يستقبل الجور، فان الله كان غفورا رحيما، قال يغفر لكم ما كان من ميل الى واحده. الحاله الثالثه بقى، وان يتفرقا قال بالطلاق ولم يصلح بينهما، يغني الله كلا قال منهما عن صاحبه من سعته، قال فضله الواسع وقدرته. يعني هي تفرق، لو ده تفرق، هو تفرق، تفرقوا عن بعض فخلاص هما ما اصطلحوش وتفرقوا، الله سبحانه وتعالى يغني كلا من سعته، هيغنيه ويغنيها. يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا، قال واسع الفضل حكيما فيما حكم وأمر. إيه نتوقف هنا النهاردة في اليوم تيجي شوية صح، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.